بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وأولادي. هذا الباب ومثل الذي قبله وبعده فيما يتعلق بالألفاظ التي يعني تجتنب من أجل سد ذريعة الشرك وتحقيق كمال التوحيد. قال الشارح رحمه الله: هذه الألفاظ المنهية عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له، معنى ربه وضئ ربك أطعم ربك يعني سيدك، لكن الأولى أن يقول سيده، هو مقصود أنه مملوك، أن السيد والرب مالك. يقول: فيطلق هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قول سيدي ومولاي، وكذا قوله: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي. يعني الإخوة يقول لك مولانا، إذا لم تكن على سبيل الاستهزاء فلا بأس به، لكن الإخوة ساعات يستعملوها على سبيل مولانا، على سبيل إيه؟ زي ما تعودوا الناس يقول لك: يا مولانا عم الشيخ، مقصود بها استهزاء بالأخ، فهذا لا يجوز، لتحريم الاستهزاء بالمسلم. أما إذا كانت مولانا بمعنى أخونا وناصرنا، نتعاضد على البر والتقوى، الذي يعاوننا على الخير، وبمعنى السيد، فهذا أمر لا بأس به. يقول: وكذا قوله: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله، والإماء إماء الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد به وولته. هل هذا النهي نهي تحريم؟ الظاهر عند جمهور العلماء أنه نهي تنزيه لثبوت لفظ العبودية ولفظ عبدي ونحو ذلك في ألفاظ في الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى من واليه فقد كفر، سماه عبدا. ولكن يمكن أن يفرق فيقال هذا في الخطاب، وهو دائما يقال أطعم ربك وضئ ربك، فيها نوع من الاستعلاء، وكذا عبدي وأمتي فيها نوع من الاستعلاء، فلا يمكن أن يمنع منها في الخطاب وتجوز في مقام الإخبار. وكما قال عز وجل: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا ولدت. كل ما استدل به الجمهور أن النهي هذا للتنزيه إنما هو في غير المخاطبة وفي غير التكلم، وإنما في باب الخبر عن الغائب، والله أعلى وأعلم. فالمنع من ذلك هو الاحتياط بلا شك، الامتناع من ذلك، إلا ما كان من قول يوسف صلى الله عليه وسلم، قال إنه ربي، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، على قول عامة المفسرين إنه ربي يعني سيدي، وهذا في مقام التكلم، والله أعلى وأعلم. فهذا الذي يعني قد يقال فيه أن هذا شرع من قبلنا وكما أن كان في شرعهم جواز السجود للتكريم ومنع منه في شرعنا حماية لجانب التوحيد، فلا مانع في قضاء ما كان من حماية جانب التوحيد وما كان ليس من أساسيات الأمر ولا ليس من أركان التوحيد يمكن أن تتغير فيه الشرع، والله أعلم. فأمر التوحيد أركانه وأساسياته لا تتغير فيها الشرع، أما ما كان من ذرائع الشرك وهذا فقد تختلف من زمن إلى إيه؟ إلى زمن، والله أعلم. إنه ربي يعني سيد، يعني زوجك هو سيدي الذي أحسن مثواي عند عامة المفسرين. قال ارجع إلى ربك، دي أوضح بقى، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، وده لأن هم ما كانوش هيفهموا غير ذلك، وده أسلوبهم في التعامل فاستعمل هذه الكلمة. أو كما ذكرنا هذا في شرع من قبلنا، أتى شرعنا به بخلافه لأن شرعنا أكمل الشرع في حماية جناب التوحيد، والله أعلم وأعلم في هذا الباب. ولكن الجمهور يقولون به بأن هذا على التنزيه، وده جمع قريب أيضا. السيد الله قول عمر رضي الله تعالى عنه، أراد به رضي الله تعالى عنه إفهام الحاضرين أن جواز إطلاق السيد على العبد لا يعنى به المساواة للرب عز وجل، وأن سيادة العبد نسبية وليست مطلقة، وأن السيد على الإطلاق هو الله عز وجل. ولذلك لما قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم منزلوا كذا، كان هذا سيد سيادة نسبية، فعمر أراد أن يبين المطلق أن السيد على الإطلاق هو الله عز وجل. فيجوز أن يطلق على المؤمن سيد، يجوز أن يطلق عليه لفظ سيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول المنافق سيدا، فمفهوم المخالفة أنه يجوز أن يكون لغير المنافق، لأن كلمة سيد إنما نهى عنه الفاسق والإيه والمنافق من ظهر نفاقه، أما من لم يعرف فسقه وفجوره ونفاقه فلا بأس أن يقال له إيه سيد، وذلك على المعنى النسبي مع سلامة الاعتقاد بأن السيد الله تبارك وتعالى. إن ابني هذا سيد، نعم هذا من ضمن أدلة الجواز بالألف واللام، إذا كان في سياق ذكر ما يعني التقييد يكون مفهوم، إن السيادة النسبية تكون مفهومة يرزق أن يقول ذلك، فأما على الإطلاق التام فهو لله عز وجل. نعم ممكن يقول له إذا ما كانش كافر، إذا كان كافر قول الأستاذ فلان، وزي ما بتوع السعودية بيتخلصوا من الكلام ده فيقولوا فخامة فلان، فخ نقدم إلى فخامتكم، هو إيه إلى إيه عناياتكم، هم مش سعيد قطعا، هم أشقياء. أما الفخامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فهو عظيم عظيم قومه، فهو فخم عنده، فلا بأس من ذلك. جزاكم الله خير. ها الأستاذ معناه المعلم لغيره الكبير عنده، فكلمة الأستاذ لا بأس بها. لما ينبغيش توع الشرائط القرآن لا ينبغي أن توضع على شيء فوق الأرض، لا توضع على الأرض، هي ملهاش حكم المصحف. النبي دانيال ما تبتش ان في نبي اسمه دانيال.